السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر يا إخوة عن الانفصال الفترة اللي فاتت لأن النت عندنا سيء جدا، فللأسف خرج ولم يعد إلا الآن. بارك الله فيكم. سنبدأ بإذن الله تعالى، وإن شاء الله الإخوة الذين يعني يفوتهم اللقاء يستطيعون إن شاء الله تعالى أن يستمعوا إلى التسجيل بإذن الله. نقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. انتهينا في لقائنا السابق إلى أننا قد عرفنا ماهية الدولة الإسلامية بحيث تم للجميع تصورها تصورا صحيحا، ثم عرفنا الخوارج تعريفا منضبطا موافقا لنصوص علماء الاختصاص. ونذكر اليوم بنقل مختصر قبل أن نخوض فيما جئنا لأجله. يقول الأستاذ الدكتور سليمان الغصن، وهنا سؤال يطرح نفسه: متى يصح وصف الشخص بأنه خارجي أو من الخوارج؟ يقول: والجواب عن هذا السؤال له علاقة وارتباط بتحديد الضابط الذي به يصح جعل الفرقة من الفرق الداخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة، الحديث. وقد ذكر الشاطبي هذا الضابط بقوله: إن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين، في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة، لا في جزئي من الجزئيات، إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعة، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية، لأن الكليات تقتضي عددا من الجزئيات غير قليل، ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات، فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة، كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضا. وأما الجزئي فبخلاف ذلك. وعلى هذا فإنه يصح وصف الشخص بأنه خارجي أو من الخوارج إذا نهج منهجهم واعتقد عقيدتهم التي فارقوا بها سلف الأمة وتميزوا بها عن بقية الفرق. وبالنظر إلى أصول عقائد الخوارج نجد أن من أبرز ما يميزهم عن بقية الفرق أمران هما: تكفير مرتكب الكبيرة، الخروج بالسلاح على أئمة المسلمين وعامتهم الذين يخالفونهم. ويظهر أن عقيدة الخروج بالسلاح على أئمة المسلمين وعامتهم مرتبة في الغالب على اعتقادهم كفر مرتكب الكبيرة، لأن الخروج على أئمة المسلمين المخالفين لهم ناشئ في الغالب من اعتقادهم كفرهم بما ارتكبوه، والكافر لا يجوز أن يقر إماما للمسلمين، بل يجب الخروج عليه واستبداله بغيره من المسلمين. وكذا مرتكب الكبيرة فإنه في نظرهم مرتد يجب قتله. ولذلك لما كاتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخوارج بعد حادثة التحكيم كتبوا له: فإن شهدت على نفسك بالكفر واستقبلت التوبة نظرنا فيما بيننا وبينك، وإلا فقد نبذناك على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. ويلحظ أن قولهم بخلود مرتكب الكبيرة في النار مرتبط بحكمهم عليه بالكفر في الدنيا، وهذه العقيدة أعني خلود مرتكب الكبيرة في النار يوم القيامة يشاركهم فيها المعتزلة، فليست من خصائصهم. وكذلك عقيدة سب بعض الصحابة رضي الله عنهم أو تكفيرهم ليست من خصائص الخوارج، بل يشاركهم فيها غيرهم كالرافضة مثلا على اختلاف بينهم في أعيان بعض المسبوبين. وأما قولهم بتجويز الإمامة في غير قريش فهي مسألة فرعية، ثم إنه قد وافقهم عليها غيرهم. والمقصود أن العقيدة المميزة للخوارج والتي يصح وصف من اعتقدها بأنه خارجي بإطلاق أو من الخوارج باعتبارها فرقة لها أقوالها المعروفة عند كتاب المقالات، هي تكفير مرتكب الكبيرة والخروج على أئمة الجور في نظرهم. انتهى كلام الأستاذ الدكتور. بقي لنا في موضوع المناظرة التي أعلنا عنها الربط بين طرفي القضية، وهو عبارة عن الإجابة عن سؤال متصور في الذهن: هل أوصاف الخوارج وضابطهم ينطبق على الدولة الإسلامية أم لا؟ يعني هذا السؤال نتصوره في الذهن وسوف نجيب عليه بإذن الله. وقبل الخوض في إجابة السؤال سنعرج على مباحث مهمة، وآمل من الإخوة تحمل منهجي، لأني اعتدت على المنهج البحثي التقعيدي في مؤلفاتي عموما، وهو المنهج العلمي المنضبط. فنقول أولا: القذف بتهمة الخوارج ما مدلوله وما حكمه شرعا؟ الأصل في المؤمن ويشمل المسلم حرمة عرضه، قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وفي الحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله: الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك. وقال أيضا: لعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بالكفر فهو كقتله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وردغة الخبال هي عصارة أهل النار. إذن الأمر خطير، والمسألة ليست كما يظن الناس، فلا يجوز للإنسان أن يقول في الناس ما يشاء وأن ينسبهم إلى الضلال والبدع أو الكبائر، فإنه قد يقول الكلمة لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفا كما في الحديث الصحيح. ومثل هذه الكلمة التي يقولها الإنسان لا يكفرها إلا أن يستعفي ممن قال فيه ذلك، وأن يستغفر من ذلك، وأن ينشر ذلك كما نشر هذه الرذيلة. وهنا يكون الأمر في غاية الصعوبة. كان سعيد بن المسيب رحمه الله يقول: والله لا أحل ما حرم الله، فالله حرم عرضي وحرم غيبتي فلا أحلها لأحد، فمن اغتابني فأنا أقاصه يوم القيامة. وما أحسن قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في النهي عن التكفير: إني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسير ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. وما زال السلف يتنازعون في كثير من المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية. وهنا أيضا فائدة جليلة لشيخ الإسلام ابن تيمية، إذ يقول: ما ثبت قبحه من البدع وغير البدع من المنهي عنه في الكتاب والسنة أو المخالف للكتاب والسنة إذا صدر عن شخص من الأشخاص، فقد يكون على وجه يعذر فيه لاجتهاد أو تقليد يعذر فيه، وإما لعدم قدرته كما قررته في غير هذا الموضع، وقررته أيضا في أصل التكفير والتفسيق المبني على أصل الوعيد، فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع، لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع، هذا في عذاب الآخرة، فإن المستحق للوعيد من عذاب الله ولعنته وغضبه في الدار الآخرة خالد في النار أو غير خالد، وأسماء هذا الضرب من الكفر والفسق يدخل في هذه القاعدة، سواء كان بسبب بدعة اعتقادية أو عبادية أو بسبب فجور في الدنيا وهو الفسق بالأعمال. فأما حكم الدنيا فكذلك أيضا، فإن جهاد الكفار يجب أن يكون مسبوقا بدعوتهم، إذ لا عذاب إلا على من بلغته الرسالة، وكذلك عقوبة الفساق لا تثبت إلا بعد قيام الحجة. انتهى من مجموع الفتاوى. طيب، نختم لهم هنا في هذه المسألة بنقل عن شيخ من مشايخهم معاصر، وهو الشيخ صالح الفوزان، إذ يقول: المسألة خطيرة جدا، وهذا الكلام الذي تقوله من تكفير الناس أو تبديعهم أو تفسيقهم لا يذهب سدى، إن كانوا مستحقين ذهب إليهم، وإن لم يكونوا مستحقين رجع عليك، عليك أن تحفظ لسانك من هذه الأمور. انتهى. ننصح بمراجعة رسالة قيمة للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، وهي رسالة تصنيف الناس بين الظن واليقين. فانظروا يا رحمكم الله كيف هذا الوعيد العظيم لمن فعل هذا مع مؤمن واحد فقط، فكيف بمن يرمي جمعا من المؤمنين، وكيف بمن يرمي قرية، وكيف بمن يرمي مدينة، وكيف بمن يرمي دولة. دولة قررنا ماهيتها لنعلم الجاهل ونبصر الأعشى، فظن البعض بسبب مخرجات التعليم السعودية أننا ندرسهم جغرافيا، والرمي بتهمة خارجية تبديع وتفسيق، وفيه تكفير ضمني بل صريح أحيانا عند من يتبنى القول بكفر الخوارج، وقد صرح بذلك ملاك فؤاد الشيخ عصام المكنى بأبي لجين. هذا الرجل يسميه الشيخ عصام ملاك فؤادي، فملاك فؤاد الشيخ عصام يقول بكفر الخوارج ويحض على القول بتكفيرهم. فهؤلاء نعوذ بالله من أسلوبهم المتلون، يقيمون الدنيا ولا يقعدونها على من يكفر المسلمين بما لا يوافقهم، لأنهم أو أسيادهم أو حلفاءهم واقعون فيه، في حين يمارسون هم التكفير والتبديع والتفسيق حسب ما يحلو لهم ولأولي نعمتهم، ووقتها يتجاهلون كل النصوص، كل نصوص التحذير التي صدعوا بها رؤوسنا. ويحضرني في هذا المقام حملتهم على من يكفر بعض رؤساء الدول وخاصة رؤساء دولتهم، ويقولون لم تقم عليهم حجة وهم متأولون ونحو ذلك، ثم إذا نظرنا في تاريخهم وجدناهم يكفرون وبكل صفاقة من تعاديه حكومتهم، ليس بصفة خاصة بل رسميا، ومنهم على سبيل المثال القذافي وصدام حسين، بل صرح من يتمسحون بهم من العلماء عدة مرات بكفر جيشه لأنه بعثي، الجيش العراقي يا إخوة، لأنه بعثي، وبرروا الاستعانة بالأمريكان بأنه استعانة على كافر بكافر. يقول الشيخ ابن باز في موقعه الرسمي، وقد حذفوها مؤخرا لكن عندي صورتها ولها نسخة مخبأة في جوجل، يقول الشيخ رحمه الله: وإن هذا العمل الذي قام به صدام ضد الكويت هو عمل إجرامي يجب التوبة منه وعدم التمادي، والرجوع إلى الحق فضيلة، وحق خير من التمادي في الرذيلة. وقد صدر بيان من مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية يبين خطأ هذا العمل وأنه عدوان وجريمة وخيانة، وجاء في بيان المجلس الذي أنا أحد أعضائه أنه لا مانع من الاستعانة ببعض الكفار للجيوش الإسلامية والعربية، ولا بأس من الاستعانة لصد عدوان المعتدي الكافر وظلمه والدفاع عن البلاد وعن حرمة الإسلام والمسلمين إذا غلب على الظن حصول المطلوب بذلك ودعت إليه الضرورة. ويقول: حزب صدام هو حزب بعثي قومي وليس حزبا إسلاميا، وحتى لو كانوا مسلمين إذا تعدوا وجب ردعهم ولو بالاستعانة ببعض الكفرة. والرسول صلى الله عليه وسلم استعان بدروع من صفوان بن أمية يوم حنين لحرب أهل الطائف، وصفوان حين ذاك لم يسلم. وبذلك يعلم، اسمعوا يا شباب، وبذلك يعلم أن الاستعانة بالكفار على الكفار من تعد وظلم يجوز إذا غلب على الظن حصول المقصود بذلك ودعت إليه الضرورة. والذي لا يجوز هو أن ينصر الكفار على المسلمين. أما ما جرى من الاستعانة ببعض الكفار ضد صدام فهو مما يحمي المسلمين وأراضيهم من المجرمين والمعتدين والكافرين. وفرق بين الاثنين، بين إنسان ينصر الكفار على المسلمين ويعينهم على المسلمين، انظروا، وفرق بين الاثنين، بين إنسان ينصر الكفار على المسلمين ويعينهم على المسلمين، وهذه هي الردة عن الإسلام والتولي للكفار، وذلك منكر لا يجوز. أما من ينصر المسلمين ويستعين ببعض الكفار على عدو المسلمين كما هو الحال في المملكة من الاستعانة بالكفار لردع المعتدي الكافر وصده عن بلاد الإسلام ومقدساتهم، فهذا أمر مطلوب ولازم لأنه لحماية المسلمين ودفع الظلم عنهم. وسئل أيضا رحمه الله: هل يجوز لعن حاكم العراق؟ لأن بعض الناس يقولون إنه ما دام ينطق بالشهادتين نتوقف في لعنه، وهل يجزم بأنه كافر؟ وما رأي سماحتكم في رأي من يقول بأنه كافر؟ الجواب، اسمعوا يا إخوة، هو كافر وإن قال لا إله إلا الله حتى ولو صلى وصام، ما دام لم يتبرأ من مبادئ البعثية الإلحادية ويعلن أنه تاب إلى الله منها وما تدعو إليه، ذلك أن البعثية كفر وضلال، هذا تكفير لأحزاب البعث كلها في العالم، فما لم يعلن هذا فهو كافر، كما أن عبد الله بن أبي كافر وهو يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله وهو من أكثر الناس، وما نفعه ذلك لكفره ونفاقه. فالذين يقولون لا إله إلا الله من أصحاب المعتقدات الكفرية كالبعثيين والشيوعيين وغيرهم ويصلون لمقاصد دنيوية فهذا ما يخلصهم من كفرهم، لأنه نفاق منهم، ومعلوم عقاب المنافقين الشديد كما جاء في كتاب الله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وصدام بدعواه الإسلام ودعواه الجهاد أو قوله أنا مؤمن، كل هذا لا يغني عنه شيئا، ولا يخرجه من النفاق. طبعا هذا الكلام عن الشيخ بن باز ينفعنا في دعاوى التكفير التي يتهم بها الدولة كثيرا، وسوف يكون لها لقاء خاص إن شاء الله. طبعا هذا مصدر هذه الفتوى في مجموع فتاوى مقالات متنوعة في الجزء السادس. لا أنسى أيضا صورة جريدة عكاظ والمنشط العريض، المنشط الأحمر هكذا بعرض الصفحة في الصفحة الأولى، ولفظه جمال عبد الناصر كافر بالإجماع. هذه الجريدة الرسمية، الجريدة السعودية الرسمية، جمال عبد الناصر كافر بالإجماع. فهكذا هم والله المستعان. إذن نعود لما نحن فيه، نقول اتهام المسلم بأنه من الخوارج الأصل فيه أنه محرم بإجماع الأمة، ويزداد الجرم جرما إذا تعدى لأكثر من شخص، حيث يترتب عليه الحكم بكفره عند أمة من العلماء، وحل دمه وماله ووجوب قتاله والحث على قتله، على تفصيل سبق بناء على كونه مقاتلا أم غير مقاتل. فليس يقبل من أحد هذا الاتهام إلا ببينة قاطعة لا مجال للتأويل فيها أو الشك، فاليقين لا يرفع إلا بيقين. وليت شعري من أولى بتهمة تكفير المسلمين بالظن وبغير مكفر، الدولة الإسلامية أم أعداؤها الطاعنون فيها؟ انظر إلى أحد كبار علمائهم، وهو صديق لأحد تلاميذي، ووالده كان من المقربين جدا للأمير سلطان، وهذا سبب رفعته الأساس. يقول ما لا يقوله عاقل، يقول ما لا يقوله عاقل. قال: من قال من العلماء إن الدولة الإسلامية خوارج لم يعرف حقيقتهم، لأن أصحاب هذا التنظيم ملاحدة، ملاحدة زنادقة يحاربون الله ورسوله، ولا يقرون بالله ربا، ولا بالإسلام دينا، ولا بمحمد نبيا ورسولا، وهم أكثر من اليهود والنصارى وعباد الأصنام. انظروا يا شباب، هذا رجل يعني المفروض أن نصاحي أنه عندما قال هذا الكلام كان مستيقظا، أو يعني في حالة طبيعية، يعني ما بلع شيء يعني. ثم يقول إن هذا التنظيم يحارب الله ورسوله، ويسعى فسادا في الأرض، ومآل أمره مضادة شرع رب العزة والجلال، وإغلاق بيوت الله، وقتل علماء الشريعة، ومنع كتب العلم. ما شاء الله، يعني عندها علم بالغيب عجيب. وتعذيب عباد الله المؤمنين، وأنه يظهر قبل انتصاره ما لا يفعله بعد انتصاره. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وأضاف لذلك: أنا أبين عددا من الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الموضوع. أولها عظم إثم من انتمى إلى هذا التنظيم، بل انتماء إلى هذا التنظيم ردة عن دين الإسلام لمن علم بحقيقة حالهم، ويجب على من انضم إليهم أن يتركهم فورا، وبناء على أنهم يقتلون من يحاول أن يتركهم، فحينئذ نقول، اسمعوا يا شباب اسمعوا، فحينئذ نقول: اقتل قائد فصيلك، اقتل قائد فصيلك وأكبر قدر ممن معه، لعل الله عز وجل أن يعفو عنك بانضمامك إليهم. وثانيا: من قتل منهم فليس بشهيد. وثالثا: بيعتهم باطلة ولا يجوز الاستمرار فيها ولا الالتزام بها ولا قيمة لها شرعا. ورابعا: يحرم التعاون معهم بأي نوع من أنواع التعاون، بل يعد ذلك خيانة لله ولرسوله والمؤمنين. والأصل أنه لا يجوز عقد أي اتفاق أو هدنة معهم. وأضاف: كون الأم تبلغ عن ولدها ليسجن سنوات يعود فيها إلى رشده، هو الذي تبرأ به ذمتها، وهو خير له من أن يشاركهم أو من قتله في نصرة هؤلاء الملاحدة. وهكذا كون الزوجة تبلغ عن زوجها، والأخت تبلغ عن أخيها، والجار يبلغ عن جاره، هذا من محبتهم لمن يبلغون عنه ونصحهم له. أرأيتم؟ وعندما تقوم الدولة بفصل رأس هذا المسكين عن جسده بتكفيره لها، وتحريضه على الغدر والخيانة وقتل أهلها، قاموا يلطمون كالنساء. داعش تقتل العلماء داعش تقتل الفقهاء، وهذه هي صفة بارزة من صفات الخوارج. عرفتم يا إخوة، هزلت ورب الكعبة. مبحث آخر، من الذي وسم بالخارجية قبل الدولة، وهل لها في ذلك سلف صالح؟ يعني الدولة وسمت بأنها خارجية، فمن الذي وسم قبلها، وما نوعية الموسومين بهذه السمة؟ لننظر إلى الواقع، كثير من الجماعات الإسلامية المجاهدة وسمت بالخارجية. فهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب وسم بالخارجية بحجة خروجه على الخلافة العثمانية ولتكفيره بعض طوائف المسلمين، وجميع أئمة الدعوة النجدية في عهده وبعده وسموا بالخارجية، ومن قبلهم الإمام ابن القيم وغيره من أئمة المسلمين الذين لم يرضوا بتأويلات أهل الأهواء والمبتدعة، خاصة المرجئة الذين أطلقوا هذا اللقب على من أدخل العمل في تعريف الإيمان، ولا زال هؤلاء يرمون الناس بالخارجية دفاعا عن الطواغيط المحكمين لغير شرع الله. واتهم عمر المختار بذلك، وحاربه بعض مرتزقة علماء عصره، وقيل أيضا عن المجاهدين في أفغانستان بأنهم خوارج من قبل مرتزقة السلطان في الجهاد الأفغاني الأول، وقد خرجت فتاوى من بعض علماء الأزهر قديما وحديثا تصنف جماعة الإخوان خارجية، ويقال ذلك عن حركة حماس في فلسطين لأنها خرجت على فتح، وقاعدة الجهاد في أفغانستان ثم العراق والدولة الإسلامية في أول أمرها، وقد كان بن لادن رحمه الله رأس الخوارج في الأرض عند المرجئة والحكام، وكذا طالبان التي قاتلت فصائل الأفغان المسلمين واعترفت بدولتها السعودية وقتما كانت السعودية تعترف بالخوارج المقاتلين. فدين آل سعود هو حسب مصلحة الكرسي، لا انضباط له بحال. ننظر إلى عنوان جاء تحته هذا الكلام، طالبان خوارج العصر. هذا المقال يتكلم عن طالبان التي اعترفت بها السعودية كدولة وهي مصنفة خارجية. يقول مراد ديان رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في وزارة الخارجية الأفغانية، إن حركة طالبان تعتبر بمثابة ورما سرطانيا خبيثا يأكل في جسد أفغانستان والعالم الإسلامي، مشددا على عدم ترك البلاد حتى لا تتمادى في سياستها الإرهابية. وأضاف في كلمته أمام مؤتمر تطور الأوضاع في أفغانستان، طالبان تمثل شوكة أيديولوجية تطعن ظهر الإسلام الذي تعرض لاختراق عناصره أفكار موالية لطالبان، وأوقعت أضرارا وتسببت في إلصاق الاتهامات بالإسلام، معتبرا أن أتباع طالبان يمثلون خوارج العصر الحالي بفكرهم المتطرف. نفس النغمة يا إخوان، نفس النغمة، يمثلون خوارج العصر الحالي بفكرهم المتطرف. ويقول الكاتب الإسلامي التركي علي أنصال إن تنظيم داعش الإرهابي يخدع الشباب بوعده إياهم تقديم النساء والأموال ودخول الجنة. ولفت أنصال إلى أن المنظمات الإرهابية، انظروا، مثل داعش والقاعدة وجبهة النصرة والشباب، حركة الشباب يعني، وطالبان وما شابهها جميعا تتصف بصفات الخوارج. وقد رد عالم من كبار علماء المملكة وهو الشيخ اللحيدان تلك التهمة عن كل من طالبان وبن لادن، وقال إنهم ليسوا خوارج وإنهم مجاهدون. كل هذا طبعا موجود على النت والفيديو محفوظ رابطه عندنا. ثم اتهم بالخارجية أبو مصعب الزرقاوي رحمه الله والظواهري والشيخ عمر عبد الرحمن فك الله أسره، ومن قبل الشيخ سيد قطب رحمه الله، وكل من أنكر على طواغيط عصرنا وجاهر بالإنكار وسم بالخارجية. وقد قيل أيضا عن الشيخين سفر وسلمان ومن وافقهما خوارج، وخرجت الفتاوى العجيبة التي لا سلف لها بحال ولم تسمع عند أحد من أهل العلم من الأئمة الأكابر قبل بضعة شيوخ من شيوخ المملكة تلقفوها من بعضهم دون تحرير أو تمحيص وبلا أي دليل شرعي بالإفتاء بما يسمى بالخروج القولي. يا سلام، هذه مثل بالضبط الخوارج السيفية، مصطلحات حديثة تأتي مزوقة مرونقة لتلعب بعقول العوام، ما يسمى بالخروج القولي. والآن ابتلعوه هؤلاء لأن جلهم واقع فيه، ومنهم العويد نفسه، ولذا فقد وصمه من يتبع هؤلاء بالخارجية. وعلى اليوتيوب فيديو خاص به نشر في منتدى تحت عنوان العلامة الفوزان حفظه الله يرد على الخارجي الثوري السراق عصام العويد. جميل يا شباب، هؤلاء الذين اتبعوا الفتاوى الحديثة، العلامة الفوزان حفظه الله يرد على الخارجي الثوري السراق عصام العويد. اكتبوا في جوجل سوف يأتيكم الموضوع ورابطه. وهناك ايضا صفحة على الفيسبوك بعنوان عصام بن صالح العويد خارجي متستر احذروه وحذروا منه، تنشر قناة ليبيا السلفية موضوعا بعنوان لأول مرة فتوى للشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، سفر الحوالي وسلمان العودة وناصر العمر وعائض القرني من الخوارج. وطبعا المقطع موجود والشيخ يقرر ذلك بنفس قوي، يعني الرجل متمكن. وقد رد على هذه التهمة الشيخ بن جبريل رحمه الله، فتحسرت شبكة بينة السلفية على ذلك ونشرت موضوعا عنوانه ابن جبريل وتزكية الخوارج الله المستعان أمثال سفر وسلمان. كان السؤال الموجه للشيخ بن جبريل هذا لفظه، يقول عندنا جماعة تدعى بالسلفية ولكن ظهر منهم الإرجاء في عقيدتهم وأخلاقهم. نعم، يقول الدعاة والصالحين مثل سلمان وسفر وناصر العمر بالخوارج، فأتينا بالأدلة الشرعية منكم وبن باز وابن عثيمين والألباني أشرطة وفتاوى، فردوا علينا بأن كل ذلك منسوخ قديم، فهل بالفعل تم نسخ الفتاوى وما هو موقفكم في هذا التنازع؟ قال الشيخ بن جبريل رحمه الله ضمن الإجابة على السؤال أهل السنة لا يكفرون بالذنوب ولا يسهلون في فعلها، فهم وسط بين المرجئة والخوارج. وهؤلاء المشايخ وهم سلمان العودة وسفر الحوالي وناصر بن عمر معروفون ومعروف عنهم أنهم من أهل السنة، فلا يكفرون بالذنوب، وهم يشاهدون في مجالسهم وفي بلادهم من يشرب الدخان ومن يحلق اللحية ومن يسبل الثياب ومن يسمع الغناء، ولم يقولوا لهم قد كفرتم ولم يأمروا العامة بقتلهم أو بقتالهم. انظروا كيف الشيخ يقرر بأمور واضحة، أي شخص يتمشى في الدولة الإسلامية سيعرف أن هذا الكلام نفس الشيء في الدولة. فهم بريئون من عقيدة الخوارج، وقد زكاهم الكثير من المشايخ كشيخ بن باز والألباني وابن عثيمين تزكية قديمة وحديث وجديدة، ولم يتراجعوا عن تلك التزكية، فمن ادعى أنها منسوخة فعليه الدليل والله أعلم. طيب، أيضا الشيخ ابن عثيمين له تسجيل ينفي فيه تهمة الخوارج عن الشيخ سفر الحوالي، وقال بل هو من الخوارج على أهل الباطل، وسوف يأتينا تعرض لذلك قريبا إن شاء الله. يوجد أيضا فيديو آخر يتهم جل الدعاة والمشاهير حاليا بأنهم من الخوارج من قبل هذه الطائفة المنحرفة التابعة لحكومة آل سعود. وقد اتهمتنا طبعا حكومة آل سعود العميلة جميعا بذلك دون أي برهان، اتهمتنا جميعا، أي شخص يعتقل عند آل سعود فهو خارجي مباشرة. والخلاصة أن تهمة الخارجية تهمة معلبة تطلق من قبل الحكومات العميلة على من يكشف عوارها ويجهر بالحق أو يناصبها العداء أو يحاربها لنصرة دين الله. وطبعا يتولى حمير العلم لديها من البلاعمة تسويغ ذلك شرعا تلبيسا وتدليسا على عامة الناس وعلى صغار طلبة العلم وعلى بعض من لا يدقق ولا يتابع من العلماء الذين يحسنون الظن في حكوماتهم أو في أولئك البلاعمة غفلة منهم وقصر نظر. ولنا أن نتساءل، ألم يكن هناك خوارج حقا بعد القرون المفضلة؟ أين فتاوى علماء الأمة الجهابذة في الحث على قتالهم وقتلهم قتل عاد؟ ما نرى هذا الاتهام إلا لخيار الأمة ممن صدعوا بالحق، وما نرى الفتاوى ضدهم إلا من الخونة البلاعمة علماء السلاطين. انظروا إلى التاريخ، ما اتهم بأنه من الخوارج تجدوه هو أهل الخير الذين صدعوا بالحق، ونرى الذين اتهمهم دائما هم العملاء وبلاعمتهم فقط. فهل وضح الأمر وانكشفت اللعبة؟ ثم من الذي يقابل الخوارج المزعومين الآن؟ كان الخوارج في السابق في مقابل خيار الأمة وهم الصحابة، تجدون الخوارج في شق، والشق الآخر المواجه لهم هم خيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة. والآن من يرمونهم بأنهم خوارج هم في مقابل من؟ مقابل شرار الأمة، هم مقابل شرار الأمة وهم خونة الحكام داعموا قنوات العهر والإلحاد على حد قول العويد نفسه، ومشرع الربا الذي هو حرب لله ولرسوله وغير ذلك من الفضائح والشنائع، ومعهم من صنعوهم من المغفلين ليبيعوا آخرتهم لأجل دنيا غيرهم. فهل وضح الأمر وانكشفت اللعبة؟ ثم نتساءل كيف يتحول المسلم من سني إلى خارجي؟ كيف يكون الإنسان المسلم سنيا ثم يتحول خارجيا؟ عند هؤلاء الجماعة يبدو أنه بالسحر، يعني يبدو أن ذلك بالسحر في نظر البعض. نسأل العويد ومن على شاكلته، ألست ترى فصائل الجيش الحر والأحرار والنصرة أفضل من الدولة وليس خوارج؟ يقولون نعم. وإن كان العويد بدأ يغني أغنية جديدة حيث أدخل القاعدة مع الدولة في حكمه مؤخرا خوفا من السجن الذي ينتظره عاجلا أو آجلا، لأنه ورط آل سعود وفضحهم بقبوله الدخول معي. فنقول لهم نفس هذه الفصائل، نفس هذه الفصائل التي تمتدحونها جزء منها انشق وذهب مع الدولة في سوريا مثلا، فهل كانوا ثوارا ثم أصبحوا خوارج؟ فإن قالوا النصرة فقط أفضل، البقية لا، النصرة فقط، نقول لهم النصرة كل قياداتها، النصرة كل قياداتها كوادر سابقة قيادية في الدولة الإسلامية. وها هو رضوان محمود نموس المكنى بأبي فراس الشامي، أبو فراس الشامي وهو المتحدث الرسمي لجبهة النصرة، مؤخرا أرسل رسالة للأمة يفضح اللعبة فضيحة ما بعدها فضيحة باسم أنا النذير العريان فالنجاء النجاء، ابحثوا عنها على النت يا إخوة، أنا النذير العريان فالنجاء النجاء، هذا المتحدث الرسمي لجبهة النصرة. وهذا الصحفي والباحث وائل عصام الذي عايش الفصائل المسلحة للسنة في العراق وسوريا ولبنان وغزة، ويعطيكم أسماءهم واحدا واحدا. لدينا رابط لبحثه الذي وضح فيه كيف تحول جزء كبير من الثوار والحر والنصرة والإسلاميين عموما إلى الدولة، والرابط موجود بمسمى التقرير. فعند هؤلاء انظروا للعجب، عند هؤلاء فجأة يكون المسلم في الجيش الحر على عقيدة أهل السنة والجماعة فيبايع الدولة فيصبح خارجيا، ويكون في جبهة النصرة على مذهب أهل السنة والجماعة فيبايع الدولة فينقلب خارجيا. مجاهدو القوقاز كانوا أهل سنة، فإذا بهم انقلبوا بقدرة قادر إلى خوارج لحظة مبايعتهم للدولة. جماعة بوكو حرام بالآلاف المؤلفة كانوا سنة، وفي لحظة المبايعة سبحان الله سبحان الله شوفوا العجب، وفي لحظة المبايعة انقلبوا خوارج. أما عشائر الموصل كانوا سنة، والناس كلهم يعرفون أنهم سنة، وللمفارقة عندما بايعوا الدولة صاروا خوارج. هكذا وهكذا دولي. ونقول حتى يكون المسلم خارجيا لا بد له من اعتقاد يوافق فيه الخوارج على التقدير الأقل. أما مجرد مبايعة إمام دولة مهما كانت عقيدته فهو فلا تنسحب عليهم. والحقيقة التي يخفيها البعض أن المجاهدين جميعا عندهم خوارج. خلينا نصل إلى حقيقة الأمر يا إخوة، هذه الحقيقة التي يخفيها البعض أن كل المجاهدين عندهم خوارج، لأنهم خرجوا عن النظام العالمي بقيادة الشيطان الأكبر أمريكا ورضيعتها إسرائيل وحذائها وبقرتها الحلوب السعودية. فإن رضي فريق من المجاهدين بالعمالة لهؤلاء سواء شعروا بذلك أم لم يشعروا، خرجوا من دائرة الاتهام بالخارجية، وأتاهم الدعم وسمح لهم بجمع التبرعات وفتحت لهم المكاتب وأفتى لهم شيوخ البقرة الحلوب. فإذا اكتشف بعضهم الخدعة وانتقل للمجاهدين الحق فجأة ينقلب خارجيا. فهل وضح الأمر؟ وانكشفت اللعبة، حان الآن موعد النظر، هل تنطبق سمات الخوارج على الدولة الإسلامية أم لا؟ ونقدم لذلك بالاستماع لهذا التسجيل القصير. استمعوا معي يا شباب هذا التسجيل القصير لأنه مهم جدا. لبعض طلبة العلم الذين يتكلمون في بعض المشايخ وفي بعض الدعاء حتى نيل من شيخنا اصطفر حجبه الله واتهم في نيته ووصف بأنه خارجي، ولا زال قول الذين قال تولوا هذا الأمر مصرون على ذلك، فهل لكم من كلمة حجبكم الله شيخ الوجود؟ تاريخ السفر تمثل يا حق الله حقا يا سبا، هل تقول بكفر تاريخ الكبيرة كفار الكبيرة؟ طيب، هذا أفرز شعار الخوارج أنهم يكفرون بكبيرة، هل تقول بجواب خرج على أمة؟ إذا لا يقول بجواب خرج على أمة، إذن أين الخارجية فيه؟ أقول أنا إن سفر حوالي من الخوارج على أهل الباطل، نعم هذا هو الذي أعتقد فيه، ولا أرى فيه إلا الخير ولا علمت فيه إلا الخير، نعم. ولكني أقول يا إخواني، كلما برز الإنسان في نعمة تفرح أجساده، هذا قاعدة مضطردة. متى رأيت شخص فاز في نعمة فأعلم أن الحسد أمامه؟ ابن آدم قرب قربانا فتقبل منه نعمة من الله، ماذا قال له أخوه؟ قال لأقتلنك، أقتلك وأعدينك. قال له إنما أتقبل الله من المتقين، فاتق الله ويتقبل الله منك. إذا الحسد موجود في بني آدم منذ ظهروا من أبيه، الحسد موجود، وكلما ازدادت النعم ازداد الحاسدون. ولكن للشيخ السفر الحوالي ولغيره من أهل العلم الذين تكلم الناس فيهم لهم أسوة في أفضل الخلق وهم الأنبياء. قال الله عز وجل: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأمدوا. أخونا كفر الآن سمعتم جوابه، سألناه هل يرى كفر فاعل كبيرة؟ فقال معاذ الله. هل يرى خروج على أمة؟ قال معاذ الله. هذا أبرز ما يكون من منهج الخوارج، وهو قد تبرع منه واستعاذ بالله منه والحمد لله. سمعتم يا إخوة؟ سمعتم؟ جميل جدا. الشيخ مقياسه واضح جدا، مقياسه واضح. الذي يتهم بأنه من الخوارج لا بد أن يكون فيه هذا الأمر والقاعدة التي يتصف بها الخوارج. فهل كان الشيخ ابن عثيمين لا يعرف ضابط الخوارج؟ يعني أترون ذلك يا آل سعود؟ أخفي عليه ترهاتكم التي تشغبون بها على عوام المسلمين؟ قال رحمه الله: أظهر شعار للخوارج تكفير تارك الكبيرة والخروج على الحاكم، فمن تبرأ منهما فليس بخارجي. هذا كلام العقلاء فضلا عن العلماء. ونقول هنا إن الدولة الإسلامية تتبرأ من جميع مذاهب الخوارج، وليس هذا من عادة الخوارج أصلا، بل هم يفخرون بمعتقداتهم. الخوارج لا يخافون أن يقولوا نحن نعتقد كذا وكذا، هذا من غباء الذي يعني يرمي الدولة بذلك. الخوارج يجهرون باعتقادهم ويقاتلون دونه ويؤكدون عليه، ولكن الدولة تنفي عن نفسها كل تهمة يحاول البعض إلصاقها بها ليجعلها منهم، بل راهلت على ذلك ودعا إليه متحدثها الرسمي، دعا متحدثها الرسمي على دولته ليهلك الله قادتها ويقوض ملكها إن كانت تدين بمذهب الخوارج، فإذا بها ترتفع وتسمو وتتمدد. اسمعوا معي هذا التسجيل يا إخوة. كانت هذه الدولة دولة خوارج، فاقسم ظهرها واقتل قادتها وأسقط رايتها واهد جنودها إلى الحق. اللهم وإن كانت دولة إسلام تحكم بكتابك وسنة نبيك وتجاهد أعداءك، فثبتها وأعزها وانصرها ومكن لها في الأرض واجعلها خلافة على منهاج النبوة، فقولوا آمين يا أيها المسلمون. اللهم عليك بكل من شق صف المجاهدين وفرق كلمة المسلمين وأفرح الكفار وأغاظ المؤمنين وأخر الجهاد سنين. اللهم افضح سريرته واكشف خبيئته وأنزل عليه غضبك ولعنتك وأرنا فيه عجائب قدرتك. قولوا آمين يا أيها المسلمون. اسمعه مرة أخرى يا شباب. اللهم إن كانت هذه الدولة دولة خوارج، فاقسم ظهرها واقتل قادتها وأسقط رايتها واهد جنودها إلى الحق. اللهم وإن كانت دولة إسلام تحكم بكتابك وسنة نبيك وتجاهد أعداءك، فثبتها وأعزها وانصرها ومكن لها في الأرض واجعلها خلافة على منهاج النبوة، فقولوا آمين يا أيها المسلمون. اللهم عليك بكل من شق صف المجاهدين وفرق كلمة المسلمين وأفرح الكفار وأغاظ المؤمنين وأخر الجهاد سنين. اللهم افضح سريرته واكشف خبيئته وأنزل عليه غضبك ولعنتك وأرنا فيه عجائب قدرتك. قولوا آمين يا أيها المسلمون. الآن بارك الله فيكم، يعني الدولة تتبرأ تماما من أنها تكون من الخوارج، بل وتباهل على ذلك رسميا على لسان متحدثها الرسمي الشيخ أبي محمد العدناني حفظه الله. قد تكون تقول ذلك إجمالا، لكن ما تعرف ما هي ما صفات الخوارج مثل بعض مخرجات التعليم السعودي. فننقل بعض النقول من نشرات الدولة وتسجيلاتها الرسمية التي بينت فيها اعتقادها. يقولون، هذه من نشراتهم الرسمية والتسجيلات الرسمية: نؤمن بأن القرآن كلام الله تعالى بحروفه ومعانيه، وأنه صفة من صفات الله ليس بمخلوق، ولهذا وجب تعظيمه ولزم اتباعه وفرض تحكيمه، وهذا طبعا خلاف اعتقاد الخوارج. يقولون: ونؤمن أن السنة هي الوحي الثاني، وأنها مبينة ومفسرة للقرآن، وما صح منها لا نتجاوزه لقول أحد كائنا من كان، ونتجنب البدع صغيرها وكبيرها، وهذا طبعا خلاف اعتقاد الخوارج. يقولون: ونترضى عن الصحابة كافة، وأنهم كلهم عدول، وبغير الخير عنهم لا نقول، وحبهم واجب علينا وبغضهم نفاق عندنا، ونكف عما شجر بينهم، وهم في ذلك متأولون، وهم خير القرون، وهذا طبعا خلاف اعتقاد الخوارج. ونؤمن أن عذاب القبر ونعيمه حق، يعذب الله من استحقه إن شاء وإن شاء عفى عنه، ونؤمن بمسألة منكر ونكير على ما ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وهذا طبعا خلاف اعتقاد الخوارج. يقولون إن الإيمان قول وعمل ونية، وأنه اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالجوارح لا يجزئ بعضها عن بعض، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وله شعب كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ومن شعب الإيمان ما هو أصل يزول الإيمان بزواله كشعبة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله والصلاة ونحوها مما نص الشارع على زوال أصل الإيمان وانتقاضه بتركه. ومنها ما هو من واجبات الإيمان ينقص الإيمان الواجب بزوالها كالزنا وشرب الخمر والسرقة ونحوها، وهذا مربط الفرس وهو خلاف اعتقاد الخوارج. ولا نكفر امرأ من الموحدين ولا من صلى إلى قبلة المسلمين بالذنوب كالزنا وشرب الخمر والسرقة ما لم يستحلها. وقولنا في الإيمان وسط بين الخوارج الغالين وبين أهل الإرجاء المفرطين، هذا نص صريح جدا على أنهم ليسوا من الخوارج، وأن الكفر أكبر وأصغر، وأن حكمه يقع على مقترفه اعتقادا أو قولا أو عملا، لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه، فإنا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق، ولا نحكم لمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضى الذي لا معارض له، ولا نكفر بالظنون ولا بالمآل ولا بلازم القول، ونكفر من كفره الله ورسوله، وكل من دان بغير الإسلام فهو كافر سواء بلغته الحجة أم لم تبلغه. وأما عذاب الآخرة فلا يناله إلا من بلغته الحجة، قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يقول ومن نطق بالشهادتين وأظهر لنا الإسلام ولم يتلبس بناقض من نواقض الإسلام عاملناه معاملة المسلمين ونكل سريرته إلى الله تعالى، إذ من أظهر لنا شعائر الدين أجريت عليه أحكام أهله، فأمور الناس محمولة على الظاهر والله يتولى السرائر. وهذا كله الذي ذكرناه خلاف اعتقاد الخوارج. يقولون ونعتقد بأن الديار إذا علتها شرائع الكفر وكانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام فهي ديار كفر، ولا يلزم هذا تكفير ساكن الديار لغياب دولة الإسلام وتغلب المرتدين وتسلطهم على أزمة الحكم في بلاد المسلمين. ولا نقول بقول الغلاة الأصل في الناس الكفر مطلقا، بل الناس كل بحسب حاله، منهم المسلم ومنهم الكافر. ونرى جواز الصلاة وراء كل بر وفاجر ومستور الحال من المسلمين، اسمعوا يا شباب، ونرى جواز الصلاة وراء كل بر وفاجر ومستور الحال من المسلمين، والجهاد ماض إلى قيام الساعة بوجود الإمام وعدمه ومع جوره وعدله، سمعين، ومع جوره وعدله، ودماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم عندنا حرام لا يباح منها إلا ما أباحه الشرع وأهدره الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا كله خلاف اعتقاد الخوارج. يقولون نرى أن أبناء الجماعات الجهادية العاملين في الساحة إخوة لنا في الدين، ولا نرميهم بكفر ولا فجور. يقولون ونرى وجوب توقير العلماء العاملين الصادقين ونذب عنهم ونصدر عنهم في النوازل والملمات ونعري من سار على نهج الطاغوت أو داهنه. وفي هذا الذي مر الآن رد سريع على بعض التهم المعلبة التي تقذف بها الدولة والتي سنفصل فيها لاحقا إن شاء الله تعالى. إذا انتهينا من الاعتقاد الأول وهو تكفير المسلمين بارتكاب الكبائر وقد تبرأوا منه وصرحوا باعتقادهم خلافه. طيب ننتقل للاعتقاد الثاني وهو الخروج على الحاكم الشرعي الجائر بالسيف. فنقول الكل يعلم أن دولة العراق والشام لم تخرج عمليا على حاكم شرعي، بل كانت نواة الدولة إبان الغزو الصليبي الأمريكي الذي تم بمباركة سعودية خائنة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم والذي أزال صدام حسين. ثم تمكنت هذه النواة من التوسع والتمدد في بلاد العراق ضد الرافضة المشركين، ثم توسعت ضد النصيرية في الشام، ولم يكن في عنقهم أي بيعة لحاكم أصلا سوى قائدهم. فإن قيل لو سلمنا بأنهم لم يخرجوا على حاكم مسلم جائر فعلا، فأين الاعتقاد؟ فربما وافقوا الخوارج القعدية في اعتقاد الخروج دون التطبيق. فنقول قد بينوا لنا اعتقادهم هنا أيضا، فقالوا الإمام المتغلب بالسيف، هذا الآن كلامهم في النشرة الرسمية، الإمام المتغلب بالسيف يجب طاعته وبيعته. قال أحمد بن حنبل ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما عليه برا كان أو فاجرا فهو أمير المؤمنين. ويقولون بيعة الإمام دائمة لا تنقطع إلا إذا مات الإمام أو طرأ عليه سبب يوجب العزل من نقص في الدين أو نقص في البدن كما في الأحكام السلطانية للماوردي. يقول هنا أيضا حكم الخروج على الخليفة، قل الخروج على الإمام المسلم العادل حرام بلا خلاف، ومن خرج يدعى ثم يقاتل حتى يعود لطاعة السلطان المسلم. أما الخروج على الحاكم الكافر فلا خلاف في وجوبه على من قدر عليه. أما الفاسق أو الظالم من الأئمة ففيه خلاف بين سلف الأمة، فمنهم من أوجبه لعموم أحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنهم من نهى عنه لأحاديث من كره من أميره شيئا فليصبر. ثم استقر رأي جمهور أهل السنة والجماعة على الأخذ بالصبر على أئمة الجور ومنع الخروج عليهم. قال أبو جعفر الطحاوي ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. العقيدة الطحاوية، هذا مذهب الدولة الإسلامية، ويوجد عندنا رابط للمطويات الصادرة من الدولة المبينة لعقيدتها ومنهجها وغيرها من أمور شرعية، وكلها موافقة لمنهج أهل السنة والجماعة وباختيارات شيوخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب. إذن هذا هو الاعتقاد الثاني، وتبين أنهم يرون الطاعة للحاكم الشرعي ولو جار، ولا يوجبون خروجا عليه، بل يوافقون ما استقر عليه منهج أهل السنة والجماعة من الصبر عليه، بل ويحتجون على من يدعو رعية الإمام الدكتور أبي بكر البغدادي الخليفة إلى الخروج عليه ونزع بيعته بأنه على أقل تقدير حاكم مسلم متغلب وجبت طاعته عند أهل السنة والجماعة. فما بالهم هنا يوافقون الخوارج وقد نزع الحياء عنهم قبل العلم. نقول ما بالهم هنا يوافقون الخوارج وقد نزع الحياء عنهم قبل العلم. وبناء عليه نقول لرجالات الدولة كما قال الشيخ ابن عثيمين لسفر الحوالي قد تبين لنا أنكم خوارج حقا ولكنكم خوارج على أهل الباطل، قد تبين لنا أنكم خوارج حقا ولكنكم خوارج على أهل الباطل. فإذا كان الأمر كما قدمناه وهذا ما نطقت به ألسنتهم وأقرت به نشراتهم وبياناتهم. فما الذي جعل فئاما من الناس يرمونهم بهذه التهمة الشنعاء والوصمة الصلعاء؟ قالوا: أولا، حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام وتتضمن عدم وجود علماء فيهم. ثانيا، تكفيرهم الناس واستحلالهم لدمائهم. ثالثا، لأنهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان وأمور أخرى يدعونها. هذه الثلاثة أبرزها. فنقول: إذن هذا موضوعنا في اللقاءات القادمة بإذن الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.